لا نعلم حدوث العالم، لا يعني ما يقول الناس تثبت أن الرب هو الخالق للعالم إلا معرفة للأجسام، لحدوث الأجسام، والأجسام مركبة من الجواهر الفردة. فإذا إيمانهم بالله مبني على الجوهر الفرد، كما أن البعث مبني على ذلك، على الجوهر الفرد. وهذا يوجد، قلت في مناسبة إن كان يوجد يدرس في الثانوي في مادة في أظن في العلوم في الكيمياء أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. ها؟ نعم، لا تفنى ولا تستحدث، هذا معنى هذه نظرية الجوهر الفرد، لا تفنى ولا تستحدث. كيف لا تستحدث؟ يعني موجودة قديمة كقدم الله، كيف ما تستحدث؟ يعني قديمة ما لها بداية، هذا باطل، الله خالق كل شيء. ولا تفنى أيضا، هذا باطل، كل شيء يفنى إلا عجب الدم، هذه باطلة كانت تدرس سابقا ثم ظهر بطلانها. فهذه النظرية هي نظرية نظريته الكلام الجوهر الفرد، أن الجوهر الفرد لا يفنى، يبقى قسم صغير يبقى والسم مركب منه. يقول هذا نظرية جوهر الفرد الصبر لا ليس لها وجود، جمهور العقلاء يبطلون، ما في جوهر فرد يبقى أبدا، بل يذوب ويزول. نعم، أعد العبارة. قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة، نعم، على أنها متماثلة. هذا واحد، جواهر الفرد يقول الأجسام مركب من الجواهر الفردة والجواهر الفردة متماثلة. يقول أول شيء أثبتوا أن الأجسام مركب من الجواهر الفردة، ثانيا أثبتوا أن هناك جوهر فرد، ثالثا أثبتوا أن الجواهر الفرد متماثلة. عليكم الإثبات هذه الثلاثة، وجهور عقلاء يبطلون الجواهر الفرد من أساسه. يقول ما في جواهر فرد، ما في جواهر فرد، لا وجود الجواهر الفرد، فضلا عن كون الإنسان مركب من الجوهر الفرد، فضلا عن كونها متماثلة. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة، نعم، على أنها متماثلة، نعم، فهذا يبنى على صحة ذلك، وعلى إثبات الجوهر الفرد، وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. نعم، يبنى يعني على ثلاث أشياء. الأمر الأول يبنى على إثبات أن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، ثانيا يبنى على إثبات الجواهر الفرد، ثالثا على أن الجواهر الفرد متماثلة، وجمهور العقلاء كلهم يبطلون ذلك. نعم. والمقصود هنا أنهم يطلقون، هذه الرسالة رسالة عظيمة، رسالة تدمرية، رسالة عظيمة تحتاج إلى عناية، وأرجو إن شاء الله أن يكون في هذا الشرح إن شاء الله فائدة. نعم. فضيلة الشيخ: من أتى عرافا فسأله عن أمر ماض فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فسأله عن أمر في المستقبل فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله، هل هذا التقسيم هو تقسيم صحيح؟ جاء في الحديث، الحديث حفصة: من أتعرف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر أيضا في مسند الإمام أحمد: من أتعرف فسأله عن شيء لم تقبل له فقد كفر بما أنزل على محمد. ومثلا فيها تفصيل كما سبق أنه إذا سأله عن شيء وصدق في دعوة علم الغيب، إذا صدق في دعوة علم الغيب فهذا كفر، لأنه مكذب لله في قوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا سأل عن شيء لا يتعلق بدعوة علم الغيب فقد لا يصير الكفر. والعلماء فيه منهم من العلماء قال من كفره، ومنهم من توقف، ومنهم قال أنه كفر دون كفر. فالمقصود أن إذا صدق في دعوة علم الغيب فهذا كفر. أما سؤاله لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى الكاهنة ولا أن يسألهم إلا إذا أراد ليعلم حالهم أو ليبلغ عنهم أو ليعاقبهم ويتحقق من شأنهم. أما إتيانهم وسؤالهم، مجرد السؤال فيه رفع ذل معنويات، فيه تعظيم لهم، فلا يجوز الإنسان أن يأتي إليه، بل يجب أن ينكر عليهم. فالمقصود أن هذا يعني يكون من باب هذا فيه تفصيل، إذا صدق في دعوة عن الغيب فهذا لا يجوز. أما إذا سأل وكذلك السؤال لا يجوز لمنهي عنه وعليه الوعيد الشديد. أما إذا كان التصديق في مسألة لا تتعلق بدعوى الغيب فقد لا يصل إلى درجة الكفر. نعم. ومتى يشترط أن لا تقبل له صلاة أربعين يوم؟ في هذا الحديث إذا سأل عن شيء لا يثاب على صلاة أربعين يوم سأله باب يعني الاستفسار ما هو سأله لأجل أن يعلم حالها أو لأجل أن يكذبها أو يبلغ عنها. نعم. ما ينفصل شيء إذا سأله ولم يصدق ولا تقبل. بعضهم قال هذا قال إذا سأله ولم يصدق لا تقول له صلاة أربعين يوم وإذا سأله وصدق فقد كفر. ما هو الضابط للتمييز بين الصفات المتضمنة لأسماء وباب الصفات وباب الأخبار؟ الصفة الاسم الأسماء متضمنة للصفات كل اسم متضمن أسماء الله مشتقة ليست جامدة. اسم العليم مشتمل على صفة العلم الرحيم صفة الرحمة الله مشتمل على صفة الألوهية وهكذا. أما الصفة ما يشتق منها اسم ما يقال ثم استوى على عرش نشتق من اسم المستوي لا العلو مستوى العالي لا الصفات ما يشتق منها اسماء. نعم. وباب الخبر يعني يخبر عن الله بأنه ذات بأنه شيء ما هو هذا ما هو بتسمية. أما التسمية اسم العليم اسم الرحيم ما جاء إطلاقه على الله يطلق على الله باب الاسم وهو العليم وهو السميع فالأسماء والصفات توقفية. أما الخبر فبابه أوسع يخبر عن الله بأنه شيء بأنه ذات بأنه موجود. نعم. ما هو الراجح في نسيان التسمية على الصيد؟ في الذبيحة سبق الكلام أنها يصحب الصيد فالمذهب أنه لا فرق بين النسيان والعبد وذكر الشارح أنه روي عن الإمام حنبل أنه رعانا أنها تصح وقال إن هذه الرواية خطأ يحتاج إلى تحتاج المسألة إلى مزيد عناية مراجعة في نسيان تسوية في الصيد خاصة. نعم. ما حكم بيع وشراء الصقور؟ يحتاج إلى تأمل لأن هذا الصقر هذا جارحة صاد به وهو ليس الصيد الذي يؤكل. نعم. يحتاج إلى هذه على هؤلاء اللي يتعاملون بالصقور يستفتون يسألون سؤال الإفتاء المملكة العربية السعودية تأتي بفتوى إن شاء الله. نعم. ما حكم الذبيحة التي تضرب على رأسها حتى يموت المخ والقلب لم يمت ويتنفس ثم ينحر بعد ذلك؟ إذا كان لم يبقى فيها حياة إلا مثل حياة المذبوح فهي ميتة هذه الموقودة مضروبة على رأسها. إذا كانت ضربت بحيث أنه ما تبقى لو تركت لماتت ما تبقى مع الحياة فلا تحل. نعم. هل هناك سنة قولية أو فعلية عند الانتقال لبيت جديد؟ لا أعلم في هذا يتعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. هل ثبت في السنة أن الخوارج يحلقون رؤوسهم وما نص الحديث؟ نعم في الحديث سيماهم التحليق سيماهم التحليق ثابت في الحديث يعني يشددون في الحلق ويتعبدون يحلق رأسه المرة حلق كامل بالموس هذا سيماهم التحليق جاء في الحديث سيماهم التحليق يشددون في هذا ويتعبدون تعبدون به. نعم. ما حكم طواف المرأة وسعيها بدون محرم مع العلم باختلاط الناس في الحرم؟ لا بأس هذا ما هو بسفر لكن ما عليه خطأ تطوف وتسعى لكن عليه تتحين فرصة التي يقل فيها الزحام هذا ما هو بسفر عليه السفر إذا كان مع تخرج ولا عليها خطر ما عليه خطر الحمد لله تطوف وترجع. نعم ما يحتاج محرم السفر. نعم. إذا عجز الإنسان عن حل السحر الذي ألم به بالرقية الشرعية فهل يلجأ إلى السحرة لفك هذا السحر علما لا. أن ذلك لن يؤثر على عقيدته لا. وتفكيره لا. لا يجوز كما ذكر الشيخ القيم إمام القيم والشيخ الإمام محمد العثمان في كتاب النشرة نوعان حل بسحر مثله وهذا لا يجوز الثاني حل بأدوية ودعوات وعقاقير طبية ورقية شرعية فهذا جائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدون تجسيما بناء على تماثل الأجسام يعني نفاة الصفات يطلقون التشبيه على واحد تجسيما، فيقولون إثبات الصفات يلزم الجسمية، لا تصل الصفات إلا ما هو جسم، لأن لا نرى متصف الصفات إلا ما هو جسم، فالتصف بالسمع والبصر والعلم والقدرة هذه أجسام، والأجسام تتشابه، فلو قلنا إن الله متصف الصفات فلازم أن يكون جسما مشابها للأجسام، وهذا والله ليس كمثله شيء، فبناء على ذلك نفوا الصفات عن الله. نعم، فهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدون تجسيما، فهم إثبات الصفات يعتقدون تجسيم، فلذلك يسمون تشبيه. نعم. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام. نعم. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. نعم، المثبتون ينازعونهم في الأمر، فيقولون إن إثبات الصفات لا يلزم التجسيم، والأجسام غير متماثلة، ينازعونه في المقدمتين، ويقول إثبات الصفات يقتضي التشبيه، يقتضي التجسيم، والأجسام متماثلة، فالنتيجة إثبات الصفات يقتضي التمثيل، فالمثبتون ينازعونهم، يقول من قال لكم إثبات الصفات يقتضي التشبيه تجسيم؟ فاليوم يصف بأنه اليوم طويل ويوم قصير، هل اليوم جسم الآن؟ وصف حر شديد وحر برد شديد، هل الحر جسم والبرد جسم؟ فليس كل ما تصف الصفات يكون جسم، فقوله الإنسان متماثل أيضا منازع فيه، من يقول إن البعوضة مثل الفيل؟ هل البعوضة جسم والفيل جسم؟ هل تتماثل؟ هل هي متماثلة؟ أحد يقول هذا، فالأجسام ليست متماثلة والصفات لا تقتضي الجسمية، هناك ما يتصف الصفات وليس بجسم، الحر يوصف والبرد واليوم يوم طويل ويوم قصير وليست أجسام، فالمثبتون ينازعونهم في المقدمتين في هذه وفي هذه. نعم. كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي. نعم، يعني قول نفات الصفات أن كل ما نفات الصفات فهو مجسم وليس متشابه، مثل قول الرافضة إن من تولى أبو بكر وعمر فهو ناصبي، يطلق النصب على من تولى أبو بكر وعمر، والنصب هو بغض علي، ويقول كل من تولى أبو بكر وعمر فقد أبغض عليا، يقول هذا باطل، من يقول هذا؟ أهل السنة يتولون أبو بكر وعمر ويتولون علي، ما يلزم. الرافضة يقولون يطلقون النصب على من تولى أبو بكر وعمر، ويقولون كل من تولى أبو بكر وعمر هو ناصبي، فقد نصب العداوة لعلي، فيقول كل من تولى أبو بكر وعمر فهو ناصبي مبغض لعلي ولأهل البيت، هذا باطل، أهل السنة يتولون أبا بكر وعمر ويتولون علي ويتولون أهل البيت وينزلونهم منازلهم بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فهذا باطل وهذا باطل، فنفات الصفات يطلقون على إثبات الصفات تجسيم بناء على الأجسام تتماثل، وهؤلاء الرافضة يطلقون على من تولى أبو بكر وعمر يسمون ناصب نصب العداوة لعلى البيت بناء على أن من تولى أبو بكر وعمر فقد أبغض عليا ومن أبغض عليا فقد نصب العداوة لعلى البيت، هذا باطل، ينازع في المقدمة الأولى ونزع في المقدمة الثانية، يقول ليس من تولى أبو بكر وعمر فقد أبغض عليا، لا لا لا غير معنى آخر. نعم. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. نعم، أنكروا هذا، يقولون الشيء لا يشتبهان من وجه ولا يختلفان من وجه، وهذا باطل، ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، مثل ما سبق السماء والأرض شيئان بينهما قدر مشترك في مسمى الشيء والوجود، كل منهما شيء وكل منهما موجود، كل منه له جسم غليظ، وبينهما اختلاف، السماء مرفوعة والأرض مسطوحة، الفيل والبعوضة شيئين بينهما قدر مشترك يشتبهان من وجه ويختلف من وجه، يشتبهان بأن من وجوه وهو أن كل منهما موجود وكل منهما شيء وكل منهما مخلوق وكل منهما له روح وكل منهما له حركة، لكن اختلف الجسم، فالفيل جسمه عظيم والبعوضة جسمها صغير، الجسم له فيل له خرطوم والبعوضة ليس لها خرطوم، الفيل يأكل برسيم والبعوضة لا تأكل برسيم، إذا بينهما اشتباه وافتراق، ما بشيء لو بينهما قدر مشترك. فالقول بأن من أنكر أن الشيئين يشتبهان ويختلف الوجه هذا باطل، هذه العبارة نعم. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، هذا غلط، ما من شيئين إلا وبينهما اشتباه، حتى الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق يشتركان في مسمى الشيء والوجود، فالخالق شيء والمخلوق شيء، والخالق موجود والمخلوق موجود، لكن هذا الاشتراك إنما في أمر ذهني عند القطع عن الإضافة والاختصاص في الذهن، قلت موجود يشبه الخالق والمخلوق، شيء يشبه الخالق والمخلوق، لكن عند الإضافة والاختصاص وجود الله وجود المخلوق يزول الاشتباه، كذلك مسمى العلم والقدرة والسمع والبصر تشترك في الذهن، علم يشبه علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة تشمل قدرة الخالق، لكن هذا عند القطع والإضافة والاختصاص، فإذا ضفت قلت علم الخالق أو علم الإله أو علم الرب أو علم المخلوق زال الاشتباه وصار في الخارج، لكن إذا قطعت عن إضافة الاختصاص صار في الذهن وجاء الاشتراك، فإذا ضفت وخصصت خرج من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج وزال الاشتباه. نعم. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. أكثر العقلاء على إيش؟ على خلاف هذا القول، وهو أنهم لا يشتبهان الوجه ويشتبه، قول بأنهم لا يشتبهان ولا يفترقان. نعم. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك. نعم. وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. نعم، بينا في عدد من كتب منهج السنة النبوية مثل درء تعارض العقل النقل، بينا وأبطل حجج القائلين بتماثل الأجسام. نعم. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل، يعني الاعتماد بهذا الطريق على نفي إيش؟ التشبيه وهو الاعتماد على أن إثبات الصفات يقوم التجسيد وأن الأجسام تتماثل، هذا اعتماد باطل، لأن هذا باطل، ليست الصفات لا تقوم إلا بجسم وليست الأجسام متماثلة، هذا باطل، فالصفات يوصف بغير الأجسام والأجسام غير متماثلة. نعم. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه. إيش أعد حدو الله عنك. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، يعني إثبات الصفات يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم عن الله، إذا ثبت أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية والأجسام تتماثل فثبت امتناع الجسمية عن الله، نعم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. نعم، في امتناع الجسمية، نعم، وامتناع الجسمية وحده كافي، نعم، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه. نعم، يحتاج إنما يقتصر على نفي الجسمية عن الله، نعم، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما. نعم، فلو ثبت أنه أن له قدرة وسمع وبصر لكان جسما، ولو كان جسما لكان مشابها للأجسام، والله ليس كمثل شيء، فينفى التجسيم عن الله، ينفى الانتفاء مزومه وهو الصفات. نعم، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما. لو ثبت له كذا وكذا من الصفات لكان جسما. نعم. ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. نعم. سبق أن الخالق لا يشابه المخلوق فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأن هذا هو التشابه المطلق من جميع الوجوه ما قال به أحد. فيما يجب لله يجب لله الدوام والبقاء، ويجوز على الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، ويمتنع على الله الموت والنوم والحياة. هذه خصائص الله لا يشارك المخلوق فيما يجب ويجوز ويمتنع. نعم. وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. نعم. يعني الاعتماد في نفي النقائص والعيوب عن الله على مجرد في التشبيه هذا باطل، لأن المبطل إذا اعتمد على هذا لأثبت لله صفات من عند نفسه ونفى التشبيه، يثبت لله النوم والبكاء والحزن وينفي والأكل والشرب، ويقول يأكل لا كأكل المخلوقين، يأكل ولا يشبه كالمخلوقين. ليس الاعتماد على هذا، وإنما الاعتماد في نفي النقائص والعيوب عن الله على نفي العيوب كالعمى والمرض والصمم والخرس والموت وكذا، وعلى نفي النقائص نقص القدرة نقص العلم، وعلى نفي مماثة المخلوقات ليس كمثل شيء. فالاعتماد في تنزيه الرب لا على مجرد في التشبيه، وإنما الاعتماد يكون على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة. كما أن الاعتماد في باب الإثبات لا يكون على نفي التشبيه، وإنما يكون الاعتماد على إثبات الصفات صفات الكمال ونفي ما يضاد هذه الحال، صفات الكمال الواردة في النصوص، لا على مجرد لا على مطلق الإثبات وعلى نفي التشبيه. نعم. وإنما المقصود الله عنك. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. نعم. إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. نعم. مثل ما سبق بعوضة وحياة، فلا يعتمد على نفي التشبيه. تقول إذا أردت أن تنزه الله عنك تقول لا يشبه المخلوقات، تقول ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك، حتى الخالق والمخلوق هو يشترك في مسمى الشيء والوجود، فلا يعتمد على نفي التشبيه في نفي النقائص والعيوب، إنما يعتمد على نفي العيوب ونفي النقائص في المماثلة. نعم. بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك. نعم. هذا الاعتماد، هذا إذن الاعتماد في باب التنزيه على نفي النقص والعيب ونفي المماثلة. نعم. لا على مجرد نفي التشبيه. نعم. بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك. نعم. مما هو سبحانه مقدس عنه. نعم. فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الطريقة الصحيحة في نفي ما يفعل الله الاعتماد على نفي النقائص ونفي العيوب ونفي المماثلة، أما الاعتماد على مجرد نفي التشبيه هذه طريقة غير صحيحة، لأنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك. نعم. نعم. وكذلك إذا أثبت له وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال. نعم. ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا. نعم. وهذا حقيقة التوحيد. إن هذا الاعتماد فيما بالإثبات الأول، الاعتماد فيما بالنفي يعتمد على نفي النقائص والعيوب ونفي المماثلة، أما الاعتماد فيما بالإثبات يعتمد على إثبات صفات الكمال ونفي المماثلة، يعتمد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص مع نفي مماثلة المخلوقات، هذا اعتماد صحيح، مسلك صحيح في باب الإثبات، يعتمد على إثبات صفات الكمال مع نفي المماثلة. نعم. وهو أن لا يشاركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. نعم. هذا نفي المماثلة، أن لا يشارك الله شيء فيما هو من خصائصه، مثل ما سبق فيما يجب ويجوز ويمتنع. نعم. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. نعم، صفات الكمال هي الصفات الواردة في النصوص في الكتاب والسنة. كل صفات الكمال مثل العلم، صفات الكمال القدرة، السمع، البصر، كل صفات الكمال فالرب تعالى متصف بها على وجه لا يماثل فيها أحد من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، قال سبحانه هل تعلم له سبيلا، قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. نعم، هذا مذهب السلف، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. نعم. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير. وقد سمى بعض عباده حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك. هذا اعتراض، وهو أنه إذا قيل إن الخالق إذا شارك المخلوق في مسمى الشيء والوجود في وجه من وجوه الشبه لزم عليه ما يلزم عليه من اللوازم الأخرى، فيقال إذا كانت هذه اللوازم لا تنافي ربوبية الرب ولا اختصاصه فلا يضر، مثل الاشتراك الخالق والمخلوق في مسمى الشيء، مسمى العلم، مسمى القدرة، هذا لا يضر، لأن هذا الاشتراك إنما هو في الذهن، في أمر الذهن، وإذا لزم على ذلك لوازم لا تنافي ربوبية الرب ولا اختصاصه فيما يجب ويجوز فلا يضر. مثلك إذا قلنا إن الرب شابه المخلوق في مسمى العلم، في مسمى الحياة، وأنه يلزم على ذلك أن يكون كل منهما حيا والحياة ضد الموت، هذا لا يضر، هذا لا بد من هذا القدر، من لم يثبت هذا القدر فقد عطل الرب. لا بد أن يوجد قدر مشترك بين الموجودات كلها، حتى لو الخالق وهو مسمى الشيء، مسمى الوجود، مسمى الحياة، مسمى العلم، مسمى القدرة، من نفى هذا الشيء فقد عطل، قد عطل الرب. لكن هذا الشيء الذي يكون فيه الاشتراك ليس في الخارج، وإنما هو في الذهن، ويكون عند القطع على الإضافة والاختصاص. فإن قال حسن الله إليك، فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز شابه من وجه، يعني مسمى الشيء، مسمى الوجود، جاز عليه ما يجوز على ذلك الوجه، يكون العلم ضد الجهل، يكون الحياة ضد الموت، ما يضر هذا، لأنه لا يؤثر في خصائص كل منهم، الرب له صفاته التي تخصه والمخلوق له صفاته التي تخصه، يكون كل منهم يشترك في مسمى الشيء، مسمى الحياة وأن الحياة ضد الموت، مسمى العلم وأنه ضد الجهل، مسمى القدرة وأنه ضد العجز، ما يضر هذا، ما يلزم منها الاشتراك في الخصائص. نعم. جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. نعم. قيل هب أن الأمر كذلك، افرض يعني افرض أن الأمر كذلك هب. نعم. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه، القدر المشترك مثل مسمى الحياة لا يلزم ذلك إثبات ما خصائص الرب وهو الوجود، دوام الوجود، ما يقضي هذا أن المخلوق يشارك الرب في دوام الوجود، دوام الحياة، ولا يقضي مشاركة الرب في امتناع الموت، ولا يقضي مشاركة الرب في ما يجوز عن الخلق والرزق والعبادة، فلا أقول. نعم. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير. ما يمتنع الرب مثل الموت والعمى والصمم والخرس والبكر. نعم. وما يجب له يجب دوام البقاء. نعم. وقد سمى بعض عباده حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص. مشترك كلي، المشترك الكلي هو ما يكون في الذهن، أمر كلي مسمى الشيء، مسمى الوجود، مسمى العلم، مسمى القدرة، هذا مشترك كلي، أمر كلي، والأمور كلية في الذهن لا وجود لها في الخارج إلا بأفرادها. نعم. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. نعم. لا فيما يختص بالممكن المحدث وهو المخلوق، ولا بالواجب القديم وهو وجود الله. نعم. وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. نعم. مثل الحياة خصائص المخلوق أنه يفنى أنه يموت، وخصائص الخالق أنه له البقاء الدائم. نعم. بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. نعم. قدر مشترك في الذهن، وإلا وإذا نفي هذا فإنه لا وجود للشيء إلا بهذا، إذا نفي قدر مشترك معنى عطل هذا الشيء. نعم. ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. نعم. اللي ينفي مسمى الشيء مسمى الوجود معناه يبطل الموجودات كلها، فمن قال إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من وجوه الشبه فقد أنكر وجود الله، لأنه نفى مسمى الشيء ومسمى الوجود. مسمى الشيء ومسمى الوجود هذا قدر مشترك بين المخلوقات وبين الخالق، كل منه يسمى شيء، لكن هذا في الذهن. نعم. ولهذا مقالة الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه قال الإمام أحمد كفرتم، قال كيف ذلك؟ قال أنكرتم وجود الله، أنكرتم أن يسمى الله شيئا. وقد قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. نعم. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. نعم. لما اطلع أهل السنة ومنهم على رأسهم الإمام أحمد سموهم معطلة وكفروه. نعم. كما كفرهم الإمام أحمد في رد على الزنادقة، قال إنكم تقولون إن الله شيء لا نقول إن الله شيء من الأشياء، قال إنكم في الظاهر أنكم تنزهون وفي الباطن أنكم ملحدون وأنكم منكرون لوجود الله. نعم. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا. نعم. ولهذا كفر، كان جهم لا ينكر أن يسمى الله شيئا، فأنكر وجود الله. نعم. ولربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. وهذا لا يفيدهم ولا يخرجهم من كونهم معطلين. نعم. فإذا نفى القدر المشترك مطلق، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. نعم. القدر المشترك المطلق مسمى الشيء مسمى الوجود. إذا نفي لازم التعطيل العام وهو الإنكار، إنكار وجود الله. فإذا نفي فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. نعم. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى. رفع على والمعاني سب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، ولربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. نعم سبق كقرأنا هذا. نعم. عفى الله عنك. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام، والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة. المعاني هذا المعنى. عفى الله عنك. والمعاني. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: المعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى تقتضي ثبوت لازمها. المعاني مثل الصفات، العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه المعاني الصفات تقتضي لازمها، ولازمها وصف الكمال، أن الله تعالى وصف بالكمال. كما أن صفات المخلوق العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه صفات للمخلوق تقتضي لازمها هو النقص. والوجود والثبوت والحقيقة والذات، هذه أيضا ملزومات، ولازمها الصفات. فالملزوم مثل الذات والحقيقة، فالملزوم ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. فالذات والحقيقة والشيء هذه ذوات تقتضي، هذه ملزومات، والملزوم وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، هذه ثابت. إذا قيل هذا الشيء له ذات، له حقيقة، له شيء، هذا ملزوم، والملزوم يقتضي ثبوت اللازم، واللازم فيها الصفات، فالذات لا بد لها من صفات، فلا يمكن تكون ذات بدون صفات. الذات والحقيقة والشيء هذه ذوات وهي ملزومات، والملزوم وهي ثابتة، والملزوم ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. كما أن الصفات وهي المعاني العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه تقتضي إيش؟ تقتضي اللازم. يعني إذا ثبتت هذه الصفات تقتضي اللازم، وهذه الصفات إذا كانت صفة لله فلازمها الكمال، وإن كانت صفة المخلوق فلازمها النقص. فهذه الصفات المعاني ثابتة للخالق ثابتة للمخلوق، والملزوم يقتضي ثبوت اللازم. فالملزوم ثبوت الصفات، يقتضي ثبوت اللازم. إن كانت صفة لله فلازمها الكمال، وإن كانت صفة المخلوق فلازمها النقص. نعم. فالملزوم يطلق على الذات، واللازم هي الصفة. إذا ثبت الملزوم هو الذات فإن ذلك يقتضي ثبوت الملزوم وهو الصفة. وكذلك الصفة لازمها إما الكمال أو النقص، فإن كان صفة لله فلازمها الكمال، وإن كان صفة المخلوق فلازمها النقص. وعلى هذا الصفات الثابتة لله تعالى لازمها الكمال، وتنتفي خصائص المخلوق، كما أن صفات المخلوق لازمها النقص وتنتفي عن خصائص الخالق. نعم. والمعاني. أحسن الله إليك. والمعاني. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة. نعم. بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك. الوجود والثبوت والحقيقة كل هذه ذوات تقتضي وهي ملزومات، تقتضي ثبوت اللازم وهو الصفات. والمعاني الصفات نفسها العلم والقدرة والسمع تقتضي اللازم وهو الكمال أو النقص، فالكمال للخالق والنقص للمخلوق. نعم. والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. نعم، خصائص المخلوق ليست من لوازم صفات الخالق، خصائص المخلوق النقص ليست من لوازم صفات الخالق، صفات الخالق لازمها الكمال. نعم، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. نعم، وجود المخلوق وحياته وعلم، هذه وجوده، وجود المخلوق يقتضي ثبوت اللازم والصفة، والصفة تقتضي خصائصها وهي النقص اسم المخلوق. نعم، والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. نعم، من النقص المخلوقين وصفة النقص والضعف. نعم، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. نعم، كثير من الأذكياء لهذا الكلام ظنوا أن إثبات الصفات لله يلزم منها مشابهة، فنفوا الصفات عن الله فعطلوا، قالوا إذا أثبتنا العلم والقدرة والسمع والبصر والمخلوق له علم وقدرة وسمع وبصر شابه المخلوق الخالق، إذا نفى الصفات فعطلوا الرب. المؤلف رحمه الله يقول من تدبر هذا انكشف له غلط كثير من الأذكياء، يقول صفات الخالق معاني لها لوازمها لازمها الكمال، وانتفي عنها خصائص المخلوق وهي النقص. خصائص المخلوق إنما تكون لازمة لمعاني، المعاني التي تصف بها المخلوق، فلا بد من التفريق بين الأمرين. والصفات التي تثبت لله لازمها الكمال، والصفات التي تثبت المخلوق لازمها النقص. وإذا تدبر الإنسان هذا انكشف له غلط كثير من الأذكياء والعقلاء الذين نفوا الصفات عن الله وعطلوا الرب حذرا من التشبيه. نعم، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. نعم، بسط هذا الشيخ ورد على أهل وحدة الوجود، وبين على المعنى المشترك الكلي، هذا أمر في الذهن، مسمى علم، مسمى قدرة، مسمى سمع، هذا يقول معنى مشترك كلي، كلي لأنه غير جزئي، عام، مشترك لأنه يشترك بين الخالق والمخلوق، وكلي لأنه في الذهن. هذا لا يوجد في الخارج إلا معين مختص، وإنما يوجد في الذهن، يوجد في معنى كليا مطلقا، هذا في الذهن، مسمى علم، مسمى قدرة، مسمى سمع، مسمى بصر، مسمى وجود، وجود في الذهن يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق، علم في الذهن يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة في الذهن تشمل قدرة الخالق وقدرة المخلوق. لكن متى ينسحب إلى الخارج؟ إذا وصفته أو أضفته، قلت علم الخالق خلاص انسحب من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج، يزال الاشتراك. علم المخلوق خلاص زال الاشتراك، صار خاص بالمخلوق وصار في الخارج. أما إذا حذفت الإضافة والتخصيص وقلت علم، قدرة، سمع، بصر، كلام، صار في الذهن وصار مشترك بين الخالق والمخلوق، لكن في الذهن. فإذا أضفت وخصصت انسحب من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج، وزال الاختصاص، زال الاشتراك وصار مختص، فالمخلوق له ما يخصه والخالق له ما يخصه. والمؤلف يبين هذا، رد على أهل وحدة، يبين أن المعنى الكلي المطلق إنما يكون في الذهن، ولا يوجد في الخارج إلا معينة مقيدة مختصة، علم الخالق إضافة، علم لله اختصاص، علم المخلوق قدرة المخلوق، هذا معين مختص ما في اشتراك. لكن إذا حذفت الإضافة وأطلقت، حذفت التخصيص، صار في الذهن، صار مشترك في الخالق والمخلوق، لكن في الذهن. مثل مسمى الإنسان، الإنسانية والحيوانية في الذهن، إنسان مسمى إنسان في الذهن، يشمل جميع بني آدم إنسان، ولا يوجد لها إلا بأفراد. فإذا قلت محمد وبكر وخالد وعلي وإسماعيل صار مختص، هذا له خالق، كل واحد مختص وصار في الخارج. لكن إنسانية في الذهن يشمل حيوانية، هذا معنى عام مطلق كلي. أفراده لا يكون مختصا بأفراده، كانت أفراده الجبل والثور والأسد والذئب هذه أفراد اختص في الخارج، لكن مسمى حيوانية هذا في الذهن. نعم الله عنكم. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام إيش وقد بين وبين صلى الله إليك، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. نعم. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه. مثلا مسمى وجود يطلق على هذا على الخالق، ويطلق على هذا على المخلوق، يشمل لأنه في الذهن. أما في الخارج فلا بد من التقييد، تقول وجود الخالق إضافة أو وجود المخلوق فيكون في الخارج ويزول الاشتراك، لكن إذا حذفت الإضافة قلت وجود صار في الذهن وصار يطلق على هذا وعلى هذا، على الخالق وعلى المخلوق، كله ثم وجود. علم يطلق على علم الخالق وعلى المخلوق في الذهن، قدرة يطلق على قدرة الخالق وقدرة المخلوق في الذهن. أما في الخارج ما في إلا يكون معين مختص، لكن متى يكون في الخارج؟ إذا أضفت وخصصت. نعم أحسن الله إليك. وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. نعم، بل حتى المخلوق زيد وبكر كل واحد متميز عن آخر بصفاته وأفعاله، ما في اشتراك. لكن متى يكون الاشتراك؟ إذا قلت إنسان في الذهن صار اسم بكر وعمر اشترك كل منهم إنسان، لكن إذا خصصت وعينت قلت بكر محمد زال الاختصاص، زال الاشتراك، صار كل واحد له صفات تخص. فالخالق ما بأولى، وجود الخالق له صفات تخص والمخلوق له صفات تخص. نعم. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن إلى أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. هو هذا كالأشعري كالأشاعرة متناقضون. فالأشعري مثلا يثبت سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والعلم والقدرة، فيتناقض. أحيانا يقول هذه الصفات لا تجب التشبيه فيثبت سبع صفات، ويقول الاشتراك بين الخالق والمخلوق هذا في أمر ذهني مجرد العلم والقدرة والسمع، لا بد منه في إثبات الموجودات. وأحيانا يظن أن إثبات القدر المشترك يجب الاشتباه فينفي بقية الصفات السبع، ويقول ما عداها منفية ينفيها عن الله. لماذا؟ لأن الاشتراك في مسماها يوجب التشابه، مع الاشتراك في الذهن ما يوجب التشابه. فأحيانا يظن أن اشتراكها في الأمر العام في المعنى العام يوجب التشابه فلذلك ينفي بقية الصفات. وأحيانا يتفطن ويقول أن هذا الأمر مشترك في الذهن لا بد منه في وجود الموجودات فيثبت الصفات السبع، يقول هذا لا بد منه ولا يمنع من إثبات الصفات، فيتجد التناقض كالأشاعرة. والأمر الذهني هذا لا بد منه، من لم يثبت الأمر الذهني لم يثبت الموجودات. يعني من نفى اشتراك المسميات في الأمر الذهني العام معناه نفى وجودها. فالذي يقول إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من وجوه الشبه أنكر وجود الله، لأن أنكر الاتفاق في الاسم العام وهو ما يكون في الذهن. فلا شعر كذلك أحيانا ينفون الأمر العام فيقول هذا يلزم منه التشبيه فينفون بقية الصفات السبع بعد الصفات السبع. وأحيانا يتفطن ويقول هذا الأمر لا بد منه ولا يلزم منه التشبيه فلذلك نص في الصفات السبع، فيرد به على المعتزلي الذي يقول ليش في الصفات السبع، هذا يلزم منه التشبيه، الخالق إذا أثبت العلم الخالق وأثبت المخلوق يلزم التشبيه، فيقول لا هذا أمر ذهني، الاشتراك إنما في أمر ذهني لا بد منه، فيرد به على المعتزلي. واحيانا يقول ان هذا انه يلزمه التشبيه فينفي بقيه الصف فيتناقض. هذا شاعر احيانا يتفطن ان هذا الامر لا بد منه وانما لم يثبت شيئا فيرد به على المعتزلي حينما يناقشه ليش اثبت الصفات السبع، لان المعتزلي ما يثبت شيئا من الصفات. يناقش الاشياء يقول ليش اثبت الصفات السبع، هل يلزم التشبيه؟ قال لا، هذا ما يلزم التشبيه، الاشتراك انما في الامر العام وهذا لا بد منه. واحيانا يتناقض ويقول ان اشتراك المسميات في الاسم العام يلزم التشبيه فينفي بقيه الصفات السبع فيتناقض. نعم احسن الله اليكم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في وجود الرب، هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة بما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. يعني بس في عدد من كتبه لكن بيّن خلاصتها الآن، وهي أن الوجود هل هو زائد على الماهية أو غير زائد على الماهية، فإن نريد الماهية الموجودة في الخارج نريد بالوجود الوجود في الخارج، فالماهية هي الوجود في الخارج، وإن نريد الماهية التي في الذهن فالماهية غير وجود في الخارج. فالوجود والماهية، وجود الشيء هو ماهيته في الخارج، وجود الشيء في الذهن هو ماهيته في الذهن. وكذلك الوجود هل هو مقول بالاشتراك، ما هو مقول بإيش، بالتواطؤ أو بالتشكيك أو بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك اللفظي. والصواب أنه مقول بالتواطؤ، أنها متواطئة بمعنى أنها متفقة في أصل المعنى. وإذا قيل في التشكيك فالتشكيك معناه الاتفاق في أصل المعنى مع التفاضل، مع التفاوت بينهما. إذا كان بينه إذا اتفق المسميان في المعنى يسمى تواطؤ، وإذا كان بينهما تفاضل يسمى مشكك. فهل الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ الصواب أنه مقول بالتواطؤ. وإذا قيل بالتشكيك لتفاضل المعنى فلا حرج، إذا كان المعنى متفاضل، وجود مثلا وجود المخلوق أكمل من وجود الخالق. نعم أحسن الله. المؤلف ذكر خلاصة في هذا. نعم فالله عنك. قال وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. نعم الوجود والماهية، إن أريد هل الوجود هو الماهية أو غير الماهية؟ إن أريد الوجود اللي في الخارج والماهية فالماهية التي في الخارج هي الوجود، وإن أريد الوجود في الخارج والماهية في الذهن فهو مختلفان، الماهية في الذهن غير الوجود في الخارج. فالوجود والماهية شيء واحد، الوجود في الخارج هو الماهية في الخارج، والوجود في الذهن هو الماهية في الذهن، والوجود في الخارج يخالف الماهية في الذهن، والماهية في الذهن تخالف الوجود في الخارج. نعم عفى الله عنك. هل وجود الشيء زائد على ماهيته أو هو نفس ماهيته؟ إن أريد الوجود في الخارج فهو نفس الماهية في الخارج، وإن أريد الماهية في الذهن فالوجود في الخارج غير الماهية التي في الذهن، الماهية وجود بمعنى واحد. فالوجود الذي في الذهن هو الماهية التي في الذهن، والوجود الذي في الخارج هو الماهية التي في الخارج. أما إذا اختلف وجوده في الخارج وماهية في الذهن اختلف، وجود في الذهن وماهية في الخارج اختلف شيئا. نعم. وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك ألفاظ كلها متواطئة. نعم الذات والماهية والحقيقة والشيء كلها ألفاظ متواطئة، يعني متفقة في أصل المعنى، التواطؤ الاتفاق في أصل المعنى، وإذا كان بينها تفاوت في المعنى يسمى مشكك. نعم فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أم متماثلا. فالمشكك ونوعا والله عنك. فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أم متماثلا. نعم. فالتواطؤ هو الاتفاق في أصل المعنى، وإذا كان بين التفاوت يسمى مشكك. نعم. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. نعم. هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ الجواب هو شيء في الذهن وليس في الخارج. إن وجد في الذهن فهو شيء، وإن وجد في الخارج فليس بشيء. فإذا قلت هل المعدوم شيء أو ليس بشيء، تقول فيه تفصيل، إن أردت أنه شيء في الخارج ليس بشيء، وإن أردت أنه شيء في الذهن فهو شيء. نعم. فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. نعم. هذا الوجود العلمي يعني ما يعلمه الإنسان ويتصور في ذهنه، والوجود العيني ما يشاهده. فأنواع الوجودات أربعة: وجود عيني، ووجود علمي، ووجود لفظي، ووجود رسمي. هذه أنواع الوجود أربعة: وجود عيني وهو ما تعاينه وتشاهده، مثل السماء له وجود عيني لا تشاهده أمامك تعاينها، ووجود علمي في الذهن تتصور تصور السماء وأن فوق الأرض، ووجود لفظي حينما تقول السماء هذا وجود في اللفظ، ووجود رسمي حينما تكتبها تكتب السماء. هذه أنواع الوجود الأربعة: وجود علمي، ووجود عيني، ووجود لفظي، ووجود رسمي. وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في البنان، ووجود في اللسان. وجود في الأعيان من السماء موجودة تعينها، ووجود في الأذهان ذهنك في ذهن تتصورها، ووجود في اللسان حينما تتكلم السماء فوق الأرض، ووجود في البنان حينما تكتب السماء فوق الأرض. نعم. فالوجود العلمي غير وجود العين، يقول المؤلف الوجود العلمي ما يكون في ذهنك ما تتصوره في ذهنك، ووجود العيني ما تعاينه وتحس به وتشاهده في الأعيان. نعم. فالوجود العلمي غير وجود العيني. نعم. الله عنكم. قال: فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. نعم. مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة. نعم. اللي في العلم تصور ليس هو الحقيقة الموجودة في الخارج، يعني ما تصور أنت الآن ليس هو الموجود في الخارج، فأنت تصور الشيء وتعلمه في ذهنك، لكن إذا جئت في الخارج ولمسته تصور في ذهنك أن الوادي وادي بني حنيفة جرى، تصور في ذهنك، لكن إذا جئت على قدميك ونزلت في الوادي وشربت منه غير، يختلف غير ما تصور باشرت هذا الشيء. نعم. مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعلم القائم به. نعم. والعلم العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ما يصور في ذهنه ليس هو الحقيقة الموجودة في الخارج، لكن هو العلم التابع ليش؟ للعلم القائم به. للعلم القائم به، ها؟ أو تابع للعالم عندك. مش عندك للعلم، مش عندك لا في الحاشية، ها؟ نصها المحققة مش عندك، ها؟ نعم. العلم التابع للعالم القائم به، قلت يعني أكلم العالم أولى. أحسن الله إليك. وهو عيسى عاد العبارة. قال: فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. للعالم، الشخص العالم تابع للعالم القائم به. العلم تابع للعالم، تابع للذات. أنت الآن عندك تصور في ذهنك، تصورك في ذهنك هذا العلم قائم بك أنت، أنت أيها العالم الذي قام بك العلم، ومن هنا اختيار المحشي لو اختار الماء في الحشى كان أولى. تابع للعالم القائم به، الشخص الذي تصب بالماء أين في الأصل هذا ولا يقول، لكن ما اختار ما في قيده اللي في المتن غيرها. نعم تابع للعالم القائم به. نعم تابع العلم تابع للعالم القائم به العلم. نعم الله يك. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة. الأحوال هي كون الصفات قائمة بالموصوف، نسبة الصفة للموصوف يقال لها سمى الأحوال، نسبة العلم إليك، نسبة القدرة إلى محمد هذا يسمى الأحوال، كون الصفة قائمة بالموصوف، نسبة الصفة إلى الموصوف، أنا أنسب العلم إليك أقول فلان عالم، هذه النسبة الآن هل هي لها وجود أو ليس لها وجود؟ الصواب أن الأحوال إنما الأحوال إنما هي قائمة بالذهن لا في الخارج، ما في في الخارج أحوال، في الخارج ما في إلا الصفة الموصوف والصفة، الصفة الموصوفات القائمة بها صفاتها هذا في الخارج، لكن النسبة هي هذه في الذهن، نسبة الصفة إلى الموصوف، الأحوال هي نسبة الصفة إلى الموصوف، كون الصفة قائمة بالموصوف هل لها وجود أو ليس لها وجود؟ هل الأحوال لها وجود أو ليس لها وجود؟ الجواب الأحوال لها وجود في الذهن، في الذهن لا في الخارج، لأن ليس في الخارج إلا الصفات القائمة بالموصوفات، ليس في الخارج إلا الموصوفات التي قامت بها أوصافها. أما النسبة والإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف فهذه إنما في الذهن، ولهذا بعض الملاحدة الذين يقولون أن الرب لا داخل العالم ولا خارجه قيل لهم هذا ما في شيء لا داخل العالم، قال لا في شيء لا داخل العالم، وهي الأحوال النسبة الأبوة، الأبوة والبنوة، الأبوة نسبة إضافة الأبوة إلى الشخص الإضافة، وهذه يقول لا داخل العالم ولا خارجه لأنها في الذهن، هذا باب المغالطة. المقصود أن الأحوال هل الأحوال لها وجود أو ليس لها وجود؟ الجواب ليس لها وجود في الذهن وليس لها وجود في الخارج، لأنه ليس في الخارج إلا الصفات والموصوفات، الصفة التي تقوم بالموصوف، ليس في الخارج إلا الموصوفات التي قامت بها صفاتها، لأن الأحوال نسبة الصفة إلى الموصوف، فهي الأحوال تتماثل وتختلف باختلاف الموصوفات، تتماثل وتتشابه وتختلف باختلاف الموصوفات التي تنسب إليها، فالصفة تنسب إلى زيد وتنسب إلى ينسب العلم إلى زيد وينسب إلى مكر، فإذا نسبت الصفة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فهي تنسب إلى إنسان عادي، اختلفت ولا ما اختلفت؟ إذا نسبت العلم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مثل تنسب مثلا العلم إلى ابن حزم تختلف الصفات باختلاف وتتشابه وتختلف باختلاف الموصوفات، إذا قلت علم شيخ الإسلام ابن تيمية غير ما تقول علم ابن حزم علم فلان من الناس، قدرة كذلك صفة أي صفة من الصفات، نقول هذه النسبة الأحوال تتشابه وتختلف باختلاف إيش موصوفاتها، وكذلك الأحوال. نعم كم وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف نعم. لها وجود في الأذهان نعم، لأن معناه نسبة الصفة إلى الموصوف في الذهن، النسبة والإضافة كلمة الإضافة في الذهن، لكن في الخارج الصفة موجودة قامت بالموصوف، الجدار هذا موصوف والصفة البياض، فالموجود في الخارج الجدار والبياض صفة والموصوف، لكن نسبة البياض إلى الجدار هذا في الذهن كما تضيف ما ليس له وجود إلا في الذهن، هذه الأحوال نعم. الله عنكم. لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة. الأعيان يعني الذوات الموجودة وصفاتها القائمة بها، هذا الموجود في الخارج نعم. فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها، وانفتح له باب الهدى، وأمكنه إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. رحمه الله، يكفي أتابعها. نعم، مش بعد. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. هذا المقصود، يعني المقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن الاعتماد في تنزيه الرب عن النقائص والعيوب على نفي التشبيه مسلك باطل وطريق باطل. هذا المقصود. يعني أهل البدع يقولون نعتمد في تنزيه الرب عن النقائص، نقول ليس كمثله شيء، لا يشبه المخلوقات. نقول لا يشبه المخلوقات إيش؟ نفي التشبيه، أردتم مطلق التشبيه؟ الموجودات لا بد أن تتشابه في أصل التشبيه. هل أردتم الوجود المطلق، التشابه المطلق؟ هذا لا أحد يقول به. إذا قالوا نعتمد في تنزيه الرب، نقول الرب لا يشبه المخلوقات، نقول هذا مو بصحيح، لا يشابه. هل أردتم مطلق التشبيه أو التشابه المطلق؟ إن أردتم التشابه المطلق من جميع الوجوه، هذا ما يقول به أحد من الخارج والسلام. وإن أردتم مطلق التشبيه، فلا بد من إثبات نوع من أنواع التشبيه، هو التشابه في الذهن عند قطع الإضافة والتخصيص. إذا ما نعتمد على هذا. فالمؤلف هو المقصود من هذا أن الاعتماد في تنزيه الرب عن النقائص والعيوب على مجرد التشبيه مسلك باطل وطريق باطل، لا يعتمد عليه. وإنما يعتمد على أي شيء في تنزيه الرب عن النقائص والعيوب، يعتمد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة، ولا يعتمد على نفي التشبيه. فإذا قال قائلنا إذا أردت تنزه الرب أقول لا يشبه المخلوقات، يقول هذا غلط. في نوع من التشابه لا بد تثبته، وإلا أنكرت وجود الله، وهو المشابهة في الذهن. فإذا قال لا أنا أريد التشابه من جميع الوجوه، يقول هذا ما أحد يقول به من جميع الوجوه. ما أحد قال أن الخالق يشبه المخلوق في الوجوب، في وجوب البقاء والدوام، وفي امتناع العدم والموت والنوم، وفي الخلق والرزق والإماتة والإحياء. ما أحد قال بهذا. إذا قال مش أقول أذن، إذا مش أقول، نقول لا، نفي التشبيه لا تقول، اترك هذا، ما مسلك غير صحيح في تنزيه الرب. لا تقول أن الرب لا يشبه المخلوقات، تقول أعتمد في تنزيه الرب على نفي التشبيه. لا تقول إن أنزه الرب بنفي التشبيه. إذا قال ماذا أقول، نقول نزه الرب بنفي النقائص ونفي العيوب ونفي المثل. هذا الطريق الصحيح. أما طريق تنزيه الرب بنفي التشبيه فهذا طريق باطل ومسلك غير صحيح. والمقصود، اقرأ العبارة والمقصود. صلى الله عليك. قال والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. فصل. وأفسد من ذلك نفي المماثلة مثل مثل المخلوقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفسد من ذلك، أفسد من الطريق السابقة وهي الاعتماد في تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب على مجرد نفي التشبيه، أفسد من هذه الطريق الاعتماد في تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب على نفي الجسمية والتحيز. طريق على أحدهم أفسد من الآخر في الاعتماد في تنزيه الله عن النقائص والعيوب. الطريق الأول طبعا لبعضها البدع، إذا أرادوا أن ينزه الله عن النقائص والعيوب اعتمدوا على مجرد في التشبيه، قالوا إن الله كذا لا يشبه كذا، لا يشبه المخلوقات. فإذا أراد أن ينزه عن النقص قالوا لا يفعل كذا يفعل كذا لا لا على وجه التشبيه. والاعتماد على مجرد التشبيه كما سبق اعتماد باطل، لأن التشبيه كما سبق نوعان، تشبيه مطلق وتشبيه كامل من جميع النواحي. إذا قال الخالق لا يشبه المخلوق من جميع الوجوه، هذا لا فيما يجب وفيما يجوز وفيما يتلع، هذا ما قال به أحد، لا هو من القول. والثاني مطلق التشبيه وهو القول بأن الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، وهذا يؤدي إلى التعطيل، التعطيل الكامل. لأن لا بد من إثبات نوع من الشبه وهو المعنى الكلي العام، فإن مطلق علم وقدرة وسمع وبصر ووجود فيه مشابهة بين الخلق والمخلوق، مسمى وجود يدخل في الخلق والمخلوق، مسمى علم، مسمى قدرة، لكن هذا في الذهن. فمن قال إن الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه فقد عطل تعطيلا كاملا. ولهذا لما شبه لما قال الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه كفرهم الإمام أحمد، قال أنتم أنكرتم وجود الله. فإذا أراد الإنسان أن ينزه الله عن نقائص العيوب ما يعتمد على مجرد في التشبيه، ما يقول إن الله تعالى كذا يتصف بكذا لئلا يشبه المخلوقات، إن الله يتكلم لئلا يشبه المخلوق، إن الله كذا لئلا يشبه المخلوق، وإنما يعتمد في مجرد نفي التشبيه على يعتمد في تنزيه الله على نفي النقائص وعلى نفي العيوب وعلى نفي المماثلة كما سبق. أما الاعتماد في تنزيه الله عن قصره على مجرد نفي التشبيه هذا طريق فاسد، وأفسد منه الاعتماد على نفي التشبيه والتحيز. تقرأ السطرين الثلاثة قبل الفصل والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك. والحجة نفي التشبيه، نفي التشبيه نعم، وهذا من طرق النفي الباطلة، من طرق النفي الباطلة الاعتماد في تنزيه الله عن قصر العيوب على نفي التشبيه، على مجرد نفي التشبيه نعم. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاذ، أفسد من الاعتماد على نفي التشبيه الاعتماد على نفي الجسمية والتحيز، طريقان أحدهما أفسد من الآخر نعم. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاذ الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. نعم، يقول إن الله لا يبكي ولا يحزن، لأنه لو كان يبكي ويحزن لصار جسما، ويرد على من يقول بإلهية بعض البشر، يقول لو كان هذا البشر إلها لكان جسما، فيجعل الحجة نفي الجسمية والتحيز، وهذا باطل. ليس الاعتماد على الجسمية والتحيز وليس الاعتماد على الفجر، وإنما الاعتماد بأن هذا عيوب ونقائص تنفع عن الله، الحزن والبكاء والمرض والأكل والشرب هذه نقائص تنفع عن الله لأنها نقيصة، لا لأنها تشبه، لا لأنها يشبه المخلوقين. فاللي يعتمد على مجرد التشبيه يقول لا يأكل ولا يشرب لئلا يشبه المخلوق، هذا فاسد. وأفسد منه من يقول لا يأكل ولا يشرب لئلا يكون جسما أو متحيزا، الذي يأكل هي الأجسام المتحيزة، فلو أكل لصار جسما. فإذا ننفي الجسم الأكل والشرب عن الله والحزن والبكاء لئلا يكون جسما مشابها للأجسام. واللي يعتمد على التشبيه قال لا ننفي الأكل والشرب والحزن والبكاء لئلا يشابه المخلوق. لو كان يحزن لشابه المخلوق، لو كان يبكي لشابه المخلوق. المؤلف يقول هذا اعتماد فاسد، الاعتماد في التنزيه الرب على نفي التشبيه او اعتماد باطل، وافسد منه من يعتمد على نفي الجسمية والتحيز. اذا يعتمد على اي شيء، الاعتماد الصحيح على نفي النقائص والعيوب ونفي المماثله. فننزه الله بنفي النقائص، هذه نقائص، ينزه عن الرب عيوب. نعم. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. يحتج على هؤلاء على من؟ على الذين أثبتوا الحزن والبكاء، اليهود الذين قالوا إن الله بكى حتى عادت الملائكة نعوذ بالله، والذين قالوا إن بعض البشر إله. إذا رد يرد عليهم يقول إيش؟ يرد عليهم يقول لو كان يبكي لكان جسما متحيزا، لو كان إله البشر إله لكان جسما. فيحتج عليه بنفي الجسمية، يقول لا يحزن ولا يبكي لئلا يصير جسما مشابها للأجسام أو لئلا يكون متحيزا. هم يحتجون عليهم بهذا، وهذا احتجاج فاسد لوجوه. نعم. أحسن الله إليك. ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات والحزن والبكاء والألوهية. نعم. ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. نعم. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. نعم. استظهر بسلوكهم هذه الطريق وهي أنهم نفوا هذه النقائص العيوب بدعوى أنها بنفي الجسم والتحيز، استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات القرابطة والباطنية، فألزموهم في نصوص المعاد مثل ما قالوا في نصوص الصفات. قالوا أنتم نفيتم الصفات عن الله بنفي الجسم والتحيز، إذن أولتم نصوص الصفات، يلزمكم أن تؤول نصوص المعاد، نصوص البعث والجزاء والجنة والنار، وهذا كفر صراح. استظهروا عليهم يعني انتصروا عليهم، تسلطوا عليهم. لما سلكوا هذا الطريق الفاسد تسلط عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات من الفلاسفة والقرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية يثبتون البعث والمعاد، قالوا أنتم أولتم نصوص الصفات، أول نصوص المعاد، أنكروا المعاد والجنة والنار مثلنا، فتكونوا مثلنا مثل ما أنكرتم الصفات. فالمعطلة لما نفوا الصفات عن الله وقالوا إن الله نفوا السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، شبهتهم أو حجتهم لأن لا يكون جسما متحيزا، لو كان يسمع لكان جسما، لو كان يقدر لكان جسما، لو كان في العلو لكان جسما متحيزا. نفوا الصفات بأي شيء، حجة في الجسم والتحيز أو بنفي التشبيه. تسلط عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات من القرامطة الباطنية والفلاسفة، قالوا لهم أنتم أولتم نصوص الصفات أول نصوصا بعد، وش الفرق بين هذه النصوص هذه النصوص؟ كيف يسوغ لكم أن تنكروا الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر وتثبتوا البعث والمعاد؟ أول هذا، إذن أول قول المعاد معناها البعث، معناها ليس بعث الأجساد بعث الأرواح، وقولوا الجنة والنار خيال حتى تصيروا مثله. قالوا لا هذا كفر ما نقدر. قال طيب وش الفرق؟ هذه نصوص هذه نصوص، كيف جاز لكم أن تؤول نصوص الصفات ولا يجوز أن تؤول نصوص المعاد؟ ألزموهم بسبب إيش؟ تسلطوا عليهم بسبب السلوك في هذا الطريق الفاسد، حيث نفوا الصفات بحجيتها في الجسمية والتحيز، سلط عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات من القرامطة الباطنية والفلاسفة، استظهروا عليهم يعني سلطوا عليهم وألزموهم، قالوا ما في، أنتم متناقضون، إما أثبتوا نصوص الصفات حتى تكونوا مثل أهل السنة، وإلا أنفوا نصوص المعاد والبعث حتى تكونوا مثله. أما أن تفرقوا بعض النصوص تؤولوا بعضها ولا تؤولوا البعض الآخر هذا تناقض. ما الذي يسوغ لكم أن تؤولوا نصوص الصفات؟ ما الذي يسوغ لكم أن تؤولوا نصوص الصفات ولا تؤولوا نصوص البعث والمعاد؟ عرفتم الآن كيف تسلطوا عليهم وبسلوكهم هذه الطريقة. الله عنكم. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاق عليه الصليب حيث نفوا الصفات بحجيتنا في الجسم أو التحيز أو في التشبيه. نعم. استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات. إيه وقالوا لهم أنكروا نصوص المعاد مثل ما عولوها مثل ما عولت نصوص الصفات. نعم. فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. هذه الطريقة ما هي؟ وهي الاعتماد في نفي النقائص والعيوب إلا في نفي الجسمية والتحيز، لا يحصل بها المقصود. يعني يكون يريد أن ينزه الله عن النقائص والعيوب بنفي الجسمية والتحيز وينفي الصفات لأنها يلزم منها الجسمية والتحيز، هذا باطل من وجوه. نعم. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني وصف الله بالنقائص كالحزن والبكاء مثلا أظهر فسادا في العقل والدين من وصف الله من وصفها بالجسمية من نفي الجسمية والتحيز، أيهما أظهر؟ إذا قيل إن الله يحزن ويبكي أو قيل إن الله جسم تحيز، أيهما أشد كفر؟ لا، من قال إن الله يحزن ويبكي هذا كافر عند كل أحد، ما يخفى أن هذا كافر، لكن من قال إن الله جسم متحيز هذا ما خفى، ما كل أحد يعرف هذا. فكيف يستدل على الشيء الواضح على الشيء الواضح بشيء خفي؟ الدليل شيء خفي، الدليل في الجسم والتحيز، والمدلول الحزن والبكاء، الدليل معرف المدلول وموضح له، فكيف يستدل على الشيء الواضح الأظهر بشيء خفي؟ هم استدلوا على نفي الحزن والبكاء لئلا يكون جسما، أي المدلول أوضح من الدليل، الدليل لابد أن يكون موضح. نعم. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين. نعم. من نفي التحيز والتجسيم. نعم. فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخطأ. إن هذا نفي الجسمية والتحيز، وصل الله بالجسمية والتحيز. فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، ما ليس في يعني وصف الله بالحزن والبكاء، لأن هذا واضح لكل أحد. نعم. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. كفر من وصف الله بالحزن والبكاء معلوم عند كل أحد، ما يخفى عليه. أما كفر من قال إن الله جسم متحيز ما هو معلوم، بعض الناس ما يدري معنى الجسم متحيز، ما كل واحد يعرف هذا، خف. نعم. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. نعم. والدليل يعني بالضرورة يعني يعلمه يدرك الإنسان ضرورة لا يحتاج إلى تأمل، الضروري الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره، قال ضروري، العلم علمان ضروري ونظري، فالضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره، مثل العلم بأن الشمس طالعة هذا ضروري ما حد يستطيع إنكاره، أما النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال لخفائنا. فهذا كفر من وصف الله بالحزن والبكاء هذا ضروري، علم ضروري لكل أحد، أما كفر ما قال إن الله جسم متحيز ما هو ضروري، يحتاج إلى نظر وتأمل، ما كل أحد يعرف هذا. فأيهم كيف يكون أحدهما الخفي يكون دليل على الواضح؟ نعم. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرفة للمدلول، معرف، والدليل معرف للمدلول، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء. عندنا الدليل عند المدلول، وين الدليل؟ المدلول وصف الله بالحزن والبكاء، والدليل نفي الجسمية والتحيز، كيف أيهما أوضح، الدليل ولا المدلول؟ المدلول أوضح، فكيف يستدل بالأوضح الأبين على يستدل بإيش؟ بالشيء الواضح بالخفي على الشيء الواضح، فكيف يستدل؟ قال والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، على الأظهر الأبين وهو وصف الله بالحزن والبكاء بالأخفى ونفي جسمه والتحيز. نعم. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، في التعريف، الحدود تعريف، إذا أردت تعرف شيء تقول البيع هو الأخذ والإعطاء، لا بد يكون التعريف يوضح. أما تجيب تعريف الخفي ما في فائدة. إذا قل لك عرف البيع تقول هو أن تعطي السلعة وتأخذ السلعة مثلا، وضح ولا ما وضح؟ لكن إذا عرفت بشيء ما تفهمه صار أفاد ولا ما أفاد؟ وش المقصود من التعريف؟ توضيح. فإذا كان التعريف ما يوضح ما حصل المقصود. فكذلك هنا إذا أردت تستدل بشيء لا بد أن يكون الدليل موضح. أما تستدل بشيء لا وضح ما حصل المقصود، تستدل بشيء خفي. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني يقول الثاني الذين يصفون الله بالحزن والبكاء يمكن أن يقولوا نحن نقول يحزن